الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام أيها الإخوة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إني أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء المبارك في هذا الجامع المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء خالصا لوجه الكريم، وأن يجعل فيه النفع والفائدة للمتحدث ولإخواني المسلمين. أيها الإخوة في الله، من المواضيع المهمة التي يجب بحثها ومذاكرتها لمعرفة الحق والحذر من الباطل، معرفة ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من وجوب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر كل الحذر من مفارقة هذا المنهج النبوي الكريم. ومن أخطر المناهج التي فارقت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وتعتبر من المهددات للأمة منهج الخوارج. فالخوارج جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بيان صفاتهم للتحذير منهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم في آخر الزمان تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. رواه البخاري ومسلم. وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه من عدد من الصحابة في تسمية الخوارج والتحذير منهم، لأن بدايتهم وأصلهم ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أخطروا الفرق على الإطلاق، لأنهم يطعنون الأمة في ظهرها ويفسدون عليها أمر دينها. فأولهم ذو الخويصرة التميمي، اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم الغنائم في الجعرانة بعد غزوة حنين، فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. ثم قال هذا المجرم: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فهاتان الجملتان أصل طريقة الخوارج على مر الزمان. الجملة الأولى أنهم يرون الحسنة سيئة، يرون الحسنات سيئات، اعدل فإنك لم تعدل، ويرون تصرفات ولاة الأمور كلها مظلمة وسيئة، ولم يسلم من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من طريقة الخوارج اتهام النيات والمقاصد، وكأنهم يعلمون الغيب. عندما قال هذا الخبيث عن قسمة النبي صلى الله عليه وسلم العادلة: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فاتهم نية النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الخوارج يتهمون المسلمين في مقاصدهم وفي نياتهم، يطعنون فيهم. فمن المهم يا إخواني الكرام أن نتعرف على صفاتهم التي جاءت في السنة والتي قررها أهل العلم وبينوها في كتب المقالات، وأن نحذر أبناءنا وشبابنا وشاباتنا من هذه المسالك الخبيثة، لأن من سلك مسلك الخوارج فهو في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فاللقاة الخوارج من ولاة أمورنا وجنودنا ورجال أمننا على أجر عظيم وعلى ثغر من ثغور الإسلام، فلهم أجر عظيم بقتالهم للخوارج، وهو طوبى وهي الجنة أو شجرة في الجنة. والذي يقتل على يد الخوارج يرجى له الشهادة في سبيل الله ويرجى له الجنة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بأنه يقتلهم، ووقع هذا والحمد لله، فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقتلهم وقطع دابرهم، لكن مع ذلك بقيت بقايا منهم اختفوا، لأنهم يعملون عمل المنافقين، يظهرون ما لا يبطنون، يظهرون للناس أنهم مع المسلمين ومع المصلين وقلوبهم مليئة بالغل والحقد، فيتمنون أن يكروا على المسلمين فيقتلوهم، نسأل الله العافية والسلامة. ومن المهم أن نعرف أسباب وقوعهم في هذا الداء وهذا الضلال. فمن الأسباب المهمة الجهل بدين الله عز وجل، والبعد عن العلماء، والاغترار بأنفسهم، والابتداع في الدين. خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على قوم يتعبدون في المسجد ببدعة، بعبادة بدعية. ما هي؟ رجل يجلس في وسط الحلقة ويقول كبروا 100 فيكبرون، سبحوا 100 فيسبحون، وهكذا. فقال لهم إنكم مفتتحوا بدعة ظلمة، أو أنكم سبقتم محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقالوا ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه أو لن يصيبه. ثم قال وأيم الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قوماً يخرجون يقرؤون القرآن لا يجاز تراقيهم، والله والذي نفسي بيده، يقول ابن مسعود إني لا أظنكم منهم، أو كما قال. يقول الراوي، طبعا ابن مسعود توفي سنة 32 من الهجرة، وعثمان رضي الله عنه قتل شهيدا 36، وعلي رضي الله عنه قاتلهم سنة 37، يعني بعد وفاة ابن مسعود. يقول والله يقول رأيت عامة أولئك الحلق، يعني الذين يتعبدون بالبدع، يطاعنوننا يوم النهروان، يعني يطاعنون الصحابة، يقاتلون الصحابة. فهذا الدليل على الجهل، وأنهم انعزلوا عن ابن مسعود، عن العلماء الربانيين، وأنهم اغتروا بأنفسهم وانشغلوا. الشيطان يتيح لهم العبادة ويشجعهم لأنهم على عقيدة فاسدة. ومن الأسباب أيضا أنهم يظهرون للناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونصرة الحق، وهذه الشعارات طالما رفعها أهل البدع فيغتر كثير من الناس. يقول ابن سبأ قبحه الله أظهروا للناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطعن على أمرائكم تستميلوا قلوبهم. وهذا شأن كثير من دعاة الفتن، فإنه حتى يكثر عنده الناس ويكثر عنده الحضور يظهر هذه المسائل والغيرة، وينتقد الحكام، فيظن الجاهل والساذج أن هذا لا يخاف الله لومة لائم، فيكثر عنده أمثال هؤلاء. ففعل ذلك ابن سبأ ومن معه حتى كثر الغوغاء، وهيجهم على من؟ على عثمان رضي الله تعالى عنه، الذي تستحي منه الملائكة، الذي فضائله ومناقبه كثيرة، فلم يسلم من شرهم. قالوا أنت فعلت كذا، وأنت فعلت كذا، وأنت فعلت كذا، أغاروا صدورهم، أوغروا صدورهم على الخليفة الراشد، حتى تسببوا في الخروج عليه ثم قتلوه في بيته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا طريقة الخوارج إلى الآن، أول ما يبدأون بالناس بالتحريض وإغار الصدور والسب للحكام والطعن فيهم، وهذا من علامة الضلال والبدعة. يقول أهل السنة والجماعة ومنهم الطحاوي رحمه الله: ونرى الدعاء لولاة أمورنا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وبعض دعاة الفتن يظهر أمام بعض الناس الدعاء على الحكام، وهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، إنما يدعى لهم بالهداية والصلاح. لا يزكون إذا كان عندهم طغيان وظلم، لا يزكى، لكنه يدعى له ولا يدعى عليه. وطريقة أهل العلم الراسخين فيه أنهم لا ينفرون الرعية من الحاكم، ولا ينفرون الحاكم ويغيرون صدره على الرعية، بل يجمعون ويؤلفون. طريقة الخوارج ودعاة الفتنة العكس، يغيرون صدور الناس على حاكمهم ويغيرون صدر الحاكم على رعيته حتى تتلاعن النفوس وتتباغض. ومن أسباب خروج الخوارج الغلو في الدين والتنطع والتشدد، لأنهم عندهم عزيمة وإصرار وعندهم جهل فيغلون في الدين، فهذه من أسباب خروج هؤلاء الخوارج. أيضا وجود الشبهات والتلبيس من قبل دعاة الفتن، يلبسون على الناس بشبهات حتى يقعوا في التكفير بغير حق أو في استحلال دماء المسلمين. أما أصول الخوارج التي بها يعرف أنهم خوارج، فأولها الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم، الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم. فكل بلد من بلدان المسلمين اجتمعوا على أمير أو على حاكم، يجب عليهم السمع والطاعة في غير معصية الله. فعلامة الخوارج أنهم يرون عدم السمع والطاعة، وعلامة الخوارج أن يقول قائلهم: لا بيعة في عنقي لأحد. هذا من الخوارج، إذا سمعتم شخصا يقول لا بيعة في عنقي لأحد فهذا من الخوارج. أو يقول عندنا بيعة سرية للجماعة، هذا من الخوارج. وإن أخفى وإن أظهر التدين فلا يغرنك دينه. يجب أن يعلم الشباب والشابات والناس، يعني يجب أن يعلموا الدين. البيعة لا تكون إلا للحاكم الشرعي المتغلب الظاهر، ليست سرا وليست لمعدوم وليست لغائب أو منتظر، لا. هذه عقيدة مكتوبة في كتب أهل السنة والجماعة، دل عليها الكتاب والسنة. أما البيعات السرية أو حتى بعضهم يقول العهد وليس بيعة، فكل هذا من التلبيس والاحتيال على المسلمين، فيجب الحذر من هذه المسالك. فليس عندنا أن نعاهد شخصا سرا، نجلس في مجلس وقلت ترى عاهدناك، ما بايعناك عاهدناك، تلعب على نفسك أنت، تخادع. هذا الدين، هذه عقيدة. البيعة الشرعية لا تكون إلا للحاكم، والحاكم لا يعرف ولا يثبت حكمه إلا بثلاثة طرق: أن يجتمع المسلمون عليه في البلد أو في الإقليم أو في الوطن أو في أي مكان. الثاني أن يلي بالعهد لمن بعده. الثالث أن يتغلب حتى يستتب الأمر له. أما شخص مختفي أو سرا يقال له أنت أميرنا وأنت نبايعك أو نعاهدك، فهؤلاء كلهم سلكوا مسلك الخوارج، ويجب الحذر من هذه العقائد الفاسدة التي انتشرت مع الأسف بين أوساط بعض المتدينين، ويظنون أنهم يحسنون صنعا وهم على انحراف شديد، نسأل الله العافية والسلامة. خرجوا عن عقيدة أهل السنة وهم لا يدرون. الثالث أيها الإخوة، الأمر معروف أنه منكر من الدين، بل عده بعض العلماء من أركان الإسلام من شدة أهميته، لكن الأمر معروف أنه منكر، له ضوابط وله آداب في الأمر المعروف أنه المنكر، وفي الحال التي يؤمر فيها وينهى، وفيما يتعلق بالمأمور والمنهي، وفيما يتعلق بالصلاحيات، فلا بد من مراعاتها. الخوارج خرقوا ذلك كله ولم يبالوا. وأيضا أيها الإخوة الكرام، إذا استحضرنا ماذا صنع الخوارج في تاريخ الأمة الإسلامية، الخوارج على مر العصور أضروا بالأمة أشد الضرر، وهم يظهرون الجهاد ويظهرون الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأفسدوا في الدين. فالأول الخوارج الذين خرجوا على علي بالفعل كان خروجهم قبل ذلك بالقول، ولهذا يقول العلماء إن الخوارج قبل أن يخرجوا بالفعل قد خرجوا بإيش؟ بالقول، بأنهم يتكلمون بهذا في مجالسهم ويعتقدون هذا في قلوبهم، أنه لا بيعة، وأنهم يرون التجمعات السرية، وأنهم يرون التحزبات. هكذا تبدأ الضلالات، هكذا تبدأ شيئا فشيئا. ثم إذا نظرت ما بعد علي رضي الله عنه، خرجوا في عهد معاوية قاتلهم، خرجوا في تاريخ الدولة الأموية، خرجوا على العباسيين، وخرجوا على حكام المسلمين على مر العصور. يقول أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلما طلع منهم قرن قطع، كلما طلع منهم قرن قطع، كلما طلع منهم قرن قطع 20 مرة، حتى يكون آخرهم مع الدجال، حتى يخرج آخرهم مع الدجال، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا نحن في زماننا نرى خروج الخوارج، وبعض الناس يظن أنه فقط داعش هم الخوارج، وهذا من الجهل حقيقة، لأنهم رأوا بشاعة تصرفات الدواعش فظنوا أن هذا خاص بداعش قبحهم الله. داعش عصابة مجرمة خبيثة لا تمت للإسلام بصلة، لكن الأصول الفكرية والمراجع والكتب والرموز والقادة هم قادة تنظيم القاعدة، هم قادة النصرة، هم قادة ما يسمى بتنظيم الجهاد والدعوة في المغرب، وأنصار الشريعة في الصومال، وما يسمى بتنظيم القاعدة في اليمن، وأسماء كثيرة، مرجعهم واحد، كتبهم واحدة، وعقائدهم واحدة، عندهم مبادئ مشهورة في التكفير تخالف طريقة علماء أهل السنة والجماعة. فلا بد أن نبين لشبابنا أن كل هذه التنظيمات لا يجوز أن نصفها بالجهاد، هذا من الغش لشباب المسلمين، هذا اللي يجعل الشاب يقول أنتم تقولون النصرة هذه صحيح، وينظر النصرة وداعش سواء، بل يجد عند هؤلاء تناقضات فيقول داعش أحسن من النصرة، ثم يلحق بهم. أنت الذي غررت به لما شجعته أن يذهب مع هذه التنظيمات، أنت سقيته السم في أول الطريق فاستمر على هذا السم وأدمن عليه حتى هلك. فنحن نحذر من كل هذه التنظيمات الإرهابية، مراجعهم وكتبهم وقادتهم معروفون، يرجعون إلى مسائل أشهرها التكفير بما ليس بمكفر، فيكفرون الحكام، وربما بعضهم يكفر العسكر والجيش، وربما بعضهم يوسع الدائرة على عموم الناس، حتى رأيتهم أنهم يفجرون في المساجد ويستحلون دماء المصلين الركع السجود، لا يفرقون بين الصغير ولا كبير، لا يفرقون بين شاب ولا كهل ولا شيخ، كلهم سواء، حتى لا يدري من قتل، ما يدري ما هي عقيدته، ما ربما يكون من أصحابه، المهم أنه يفجر في المسجد، قبحهم الله، وقبح الله من أعانهم أو تعاطف معهم أو شجع على طريقتهم. هذا مجرم، اللي يشجع ويتعاطف معهم لا يقل عنهم إجراما، الذي يدافع عنهم لا يقل عنهم إجراما. وقد رأيت أحدا من المفتونين ألف كتابا في الرد على تنظيم الدولة، يعني داعش، على شبهاته، فإذا به في مقدمة الكتاب يمدح تنظيم القاعدة والنصرة ويمدح يسميهم قادة الجهاد، إذن هو على طريقتهم، لكن الذي جعلهم يتنازعون هو الحكم، أن هذا نادى لنفسه وهذا نازعه في الحكم، فتعادوا وتباغضوا. ولهذا طوائف الخوارج المعاصرين يتجرذمون ويتفرقون، ويكفر بعضهم بعضا، لا يسلم بعضهم من تكفير بعض أيضا، كلما اختلف أحد مع آخر كفره واستحل دمه. إذن أول مسألة وأول أصل من أصول الخوارج أنهم يكفرون بما ليس بمكفر، سواء كان من الذنوب أو غيرها، لأن هناك من يكفر لمجرد وجود الموالات، يقول هذه الموالات كفر، ومع أن الموالات للكفار فيها تفصيل، فليس كل موالات كفرا. وبعضهم يطلق عبارة جائرة ظالمة ليست في شريعة الإسلام، يقول من أعان الكافر فقد كفر، وهذا ليس من الدين الإسلامي. فإعانة الكفار فيها تفصيل، قد يكون منها إعانة على الكفر ورضا بالكفر فهذا كفر، وقد يكون منها إعانة على الخير مثل بر الوالدين لو كان غير مسلمين فهذا من البر والإحسان. فليس كل إعانة للكافر كفر كما يزعم هؤلاء، بل فيها تفصيل، وهذا يعرف عند الرجوع إلى أهل العلم وفتاويهم. لا بد للناس من الرجوع للعلماء الراسخين، ما يرجعون لهؤلاء الشذاذ والمتعجلون والمتعطشون للتكفير، لا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التعجل في التكفير والتسرع فيه، قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. خطير جدا. وأنا أسأل الإخوة الكرام سؤالا واضحا جوابه إن شاء الله: أيها أشد على الإنسان، اللعن أم التكفير؟ يعني لو واحد قال لآخر يا كافر وثاني قال لآخر يا ملعون، نسأل الله العافية والسلام، كلاهما كلمتين خطيرتين لا شك، لكنهم أيهما أشد؟ نأخذ اللعن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، رواه البخاري في صحيحه. لعن المؤمن كإيش؟ كقتله. تعرف القتل؟ لو جاء واحد قتل واحد، هذا من أعظم إيش؟ من أعظم الذنوب على الإطلاق، اللعن. فإذا كان لعن المؤمن كقتله فما بالك بتكفيره؟ لأن المؤمن جاء في الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده، لعن آكل الربا. ومعلوم أن هذه الذنوب قد يوجد معها إيش؟ الإيمان والإسلام. قد يكون مؤمنا لكنه يقع في هذه الذنوب فينقص إيمانه، كذا ولا لا؟ لكن لو جاء الكفر فلا يجتمع مع الإيمان، يرتد عن الإسلام إذا كفر كفرا أكبر. فمعنى هذا أن الحكم على الشخص بالكفر أعظم من الحكم على الشخص بإيش؟ بالكفر، باللعن. فإذا كان اللعن كالقتل فالكفر أعظم وأعظم بشد بمراحل. ولهذا إذا حكم على الإنسان بأنه مرتد، هذا الحكم يجب أن يكون عن طريق القضاء الشرعي وعن طريق أهل العلم وعن طريق البصيرة والتأكد والتأني، هو الإنسان يستعجل، لأنه يترتب عليه مسائل عظيمة مثل أن زوجته تنفسخ منه ولا يحلها ينكحها. ومن ذلك أيضا أن من مسائل المترتبة على الحكم على الشخص بالكفر أنه لا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث ولا يدفن في مقابر المسلمين. فمسألة خطيرة، ليست مسألة من المسائل التي يتسرع فيها الإنسان، لا والله خطيرة جدا. فهم يتسرعون في التكفير ويكفرون بما ليس بمكفر. ولما نقول بما ليس بمكفر يشمل وجهين: يكفرون بالذنوب ويكفرون بالأمور المشتبهة، مثل استقبال وفد للكفار للمدارسة، وجود عهد أو مصالحة بين المسلمين وبين الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل وفودا من الكفار وأكل طعامهم، أضافوه اليهود وأكلوا طعامه، وكان يتحاور معهم في صلح الحديبية، ووضعوا شروطا صعبة على المسلمين ووافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء جائزة في الشريعة الإسلامية، وهذه بيّنها أهل العلم. هؤلاء الخوارج عقولهم تضيق عن هذا، فيعتقدون أن هذه التصرفات إيش؟ كفر، والحاكم كافر، ثم يكفرون الناس. هذه طريقتهم، ويلبسون. يعني لما تأتي في بعض التفاصيل تجد أنهم يأخذون من هذا العالم ويأخذون من هذا ويأخذون من هذا، فالقارئ يظن أنهم من أهل السنة وهم أهل بدعة، إنما يأخذون ما يهوون ويتركون ما هو ضدهم من باب اتباع الهوى. وهذا ظاهر جدا في كتبهم. دأب الخوارج المعاصرون بمختلف فرقهم طوائفهم وتنظيماتهم على زعم أنهم يقولون نحن لسنا خوارج، نحن لا نكفر شارب الخمر ولا نكفر آكل الربا ولا نكفر السارق. فهذه صفة الخوارج أنهم يكفرون مرتكب الذنوب، ونحن لا نفعل هذا. نحن نقول آكل الربا مسلم ضعيف الإسلام ما نكفره، فيخدعون الجهال فيظن الساذج أنهم صادقون وليسوا بخوارج، وغفل عن أن هؤلاء يكفرون بالذنوب بطريقة أخرى. فإنهم يقولون وجود البنوك الربوية في بلاد الإسلام دليل على استحلالها، واستحلال المعصية كفر. إذن من أوجد البنوك ورضي بالبنوك فهو كافر، فرجعوا إلى تكفير آكل الربا بطريق إيش آخر، يخادعون الناس. ومعلوم أن وجود البنوك الربوية معصية وخطأ، ويجب على البنوك أن تكون معاملاتها كلها موافقة للشريعة الإسلامية، ولا يجوز التعامل بما حرم الله عز وجل. لكن لو فعل أحد من المسلمين معصية أو رضي بالمعصية فإنه لا يكون إيش مستحلا لما حرم الله عز وجل، إنما يكون مستحلا لما حرم الله إذا قال هذه المعصية حلال، إذا قال الربا حلال، إذا قال الخمر حلال. هذا هو الاستحلال، ليس مجرد فعل المعصية أو الإصرار عليها كما يزعم الخوارج أو حتى حمايتها. ومن مسالك الخوارج أنهم يكفرون بالأمور المشتبهة والأمور الخفية، وهذا كثير جدا وله أمثلة كثيرة لا يحسن إرادها حتى لا يتشوش على الإنسان، لكن أن تعرف أن مسائل التكفير ترجع إلى أهل العلم وليس إلى أهل الجهل. مسائل التكفير ليست في المجالس والديوانيات، سواليف مجالس أو إنترنت أو تويتر، لا، هذه من أخطر المسائل التي يجب أن يحتاط فيها. الناس اليوم في مسألة الطلاق إذا شكوا في مسألة يرجعون إيش إلى القضاة وإلى أهل العلم ويتحوط، وتجد أن المشايخ يحتاطون ويتأكدون من الرجل ويتأكدون من زوجته ماذا قال وفي أي وقت وكيف قال وما هو لفظه وهل صحيح أن هذا اللفظ ولا زاد أو نقص. كل هذا لفرج واحد يحتاطون، وصدقوا ومعهم حق في هذا الاحتياط، فكيف لا نحتاط في مسائل التكفير التي هي أخطر وأشد؟ فالجرأة فيها دليل على نقص الإيمان وعلى الخوض بالباطل وعلى سلوك مسلك الخوارج. الثاني أيها الإخوة الكرام من أمور الخوارج أنهم يبنون على ما تقدم استحلال دماء المسلمين، استحلال دماء المسلمين. فإذا حكموا على الناس بالكفر وزعموا أنهم على الردة، بالتالي يرون أن دماءهم وأعراضهم وأموالهم حلال، فيسوغون للجهلة من أتباعهم سفك الدماء بالتفجيرات والاغتيالات والقتل قبحهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من هذا وقال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن أبيه كانوا في غزوة، كانوا يقاتلون المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء أسامة يقاتل أحد المشركين، ولما علاه بالسيف قال المشرك لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال يا نبي الله إنه ما قالها إلا تعوذا خوفا من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو شققت عن قلبه؟ فماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها، فقال أسامة رضي الله عنه: تمنيت أن لم أكن أسلمت إلا بعد يومئذ. من شدة إيش الأمر وخطورة يعني الاعتداء على من شهد أن لا إله إلا الله، فكيف يليق بمسلم أن يستحل دماء المسلمين؟ نعم، إنها الشبهات الخطيرة، إنها صحبة أهل الباطل. وأهل الباطل هنا ليسوا من السكارى، وليسوا من المخدرات، وليسوا من الزنات، إنهم عندهم تدين وعندهم لحى، لكن تدينهم باطل، عقيدتهم فاسدة، عقيدتهم عقيدة الخوارج، شذوا عن جماعة المسلم وإمامهم، نسأل الله العافية والسلامة. الثالث من صفات هؤلاء الخوارج أنهم يرون، أو من أصولهم أنهم يرون أنهم هم الذين على الحق وحدهم، وأنهم يوجبون الهجرة إليهم، يوجبون الهجرة. ولهذا هم الآن يدعون الشباب عن طريق تويتر ونحوها إلى أن يذهبوا إلى رئيسهم، رئيس عصابتهم، ويدعون الناس إليه، ويدعون الناس إلى مبايعته. كل هذا ناتج عن هذه العقيدة الخبيثة، فلا يرون شرعية أحد من الحكام الآن، ولا يرون أن هناك بلد إسلامي ولا مسلمون إلا هم وحدهم، والبقية كلهم كفار قبحهم الله. هذه عقيدة الخوارج، وهذا منهج الخوارج، فهو أخبث منهج وأسوأ منهج، وهم أشر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والخليقة، شر الخلق والخليقة. لكنهم يا جماعة الخير يلبسون، يعني كيف شاب مسلم في المدرسة درس معنا، في المسجد يصلي معنا، يحضر الجمعة، بين عشية وضحاها ينقلب إلى هؤلاء؟ ما ندري، حتى والدي يقول سبحان الله ما كنت أدري. إنها الصحبة السيئة، صحبة أهل التدين الفاسد، ليحرضون الناس على ولاة الأمور، يغيرون صدره. ولهذا من الدواء والعلاج أن نربي المسلمين على ما جاء في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يجب أن يحفظها شبابنا وبناتنا وأبناؤنا في المدارس، واحترام ولاة الأمور وتقديرهم والدعاء لهم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يجب علينا يا إخواني أن نلحق من بقي من الشباب، أن نلحق من بقي من شباب الأمة بالتحذير والإنذار من جميع التنظيمات الإرهابية، لا نستثني أحدا. نحن عندنا جماعة واحدة هنا مثلا في الكويت، أمير البلاد حفظه الله هو أمير هذه الجماعة، والمسلمون كلهم أفراد هذه الجماعة، نصلي الجماعة والجماعة، وندعو للخير، ونعلم الناس الخير، ونفعل المعروف، وننهى عن المنكر بالطريقة المناسبة. ما نحتاج أن نكون جماعات ولا انتماءات حزبية، ما يجوز هذا، حرام. وفي مصر وفي اليمن وفي السعودية وفي كل مكان نسمع ونطيع ولاة أمور المسلمين، وندعو لهم بالصلاح والهداية، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ولا نوغر صدور الناس عليهم، ولا أيضا نغلو فيهم وندافع عن أخطائهم، لا، على الأقل نسكت، نحترمهم، نقدرهم، لا إفراط ولا تفريط. فالشاهد أنه ما جرأ الشباب، ما جرأهم على الخروج والفتنة إلا لما صارت بعض الناس وبعض أولياء الأمور، مع الأسف بعض الآباء، هو يحرض أولاده وهو الذي يوقد الفتنة. ثم إذا خرج الشاب قال: ها كيف خرج، كيف كذا؟ طيب أنت كنت 20 مجلس 30 مجلس تحرضه بتحريض غير مباشر، المفروض يكون العكس. يجب أن ننتبه للشباب، للشباب الآن نحن نلاحقهم. والحمد لله اليوم العلامات كلها تدل على أنهم سيقطعون الخوارج بإذن الله، سيقطعون ويقطع دابرهم بإذن الله، وسيهلكهم الله عز وجل، ونسمع ما يسر المسلمين بإذن الله تعالى، نسمع بهلاك هذه العصابة الخبيثة وجميع عصابات الخوارج في كل مكان. والحذر كل الحذر من إيوائهم أو التعاون معهم أو التعاطف معهم، ولا حتى باتصال هاتفي ولا حتى في تويتر. يجب التحذير منهم في تويتر والتحذير منهم في المجالس. وإذا رأيت الرجل يطعن على ولاة الأمور أو يسب ولاة الأمور أو يحرض على الخروج أو على الثورات أو على المظاهرات أو على الاعتصامات، يا جماعة لا، ليس هذا الطريق الصحيح. انتبه، هذه بداية الشر، هذه بداية الشر. الطريق الصحيح المكاتبة والمناصحة بالحسنى بالأسلوب الأمثل. فرعون أطغى من جميع الحكام، والله عز وجل يقول: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. فبالصبر ينال المسلمون الخير الكثير. الإمام أحمد بن حنبل جلد وظلم وسجن وعذب في الله، ليس لأجل أنه ينازع الحكام، وليس من أهل الخطب الرنانة التي يثير فيها ويغر الصدور، لا. الإمام أحمد صاحب سنة وحديث وإمام من أئمة السنة رحمة الله عليه، لكن طلب منه أن يقول الكفر وأن يقول القرآن مخلوق، فأبى رحمة الله عليه ورضي الله عنه، فسجن وجلد حتى يقول هذا الكلام الباطل فأبى. لما خرج من السجن جاءه الناس وقالوا، تفاقم الأمر وتفاقم الخطب، وهذا الحاكم فيه ونريد أن نخرج عليه، فقال: لا لا، الدماء الدماء، تنتهك الأعراض، هذا لا آمر به ولا أرضاه، وهذا خلاف الآثار، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. يستريح بر يعني يموت، يطلع من الدنيا وهو على الدين ثابت، لا قتل أحد ولا شجع على سفك الدم ولا شارك في دم، يستريح من الدنيا وبلاويها ومشاكلها، أو يستراح من فاجر، فيأخذ الله روح هذا الظالم ويولي على المسلمين خيرا منه. هذه طريقة العلماء الصالحين، وليس طريقة الدعوة للفتن والمظاهرات وبدعوة أن هذه الحرية. حتى قال بعضهم: الحرية مطلب، يجب أن ندعو للحرية وانزلوا لأجل الحرية. وقال خبيث من خبثائهم، بل جمع من خبثائهم، قالوا: الحرية مقدمة على الشريعة الإسلامية. قبحك الله، هل الشريعة تأمر بالظلم؟ إيش التناقض هذا؟ الشريعة فيها كل خير، لا تقول شيء مقدم على الشريعة، الشريعة كل خير في هذه الشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تبي تجيب شيء بعد؟ تجيب شيء حرية فوق الشريعة؟ هذا خزي على من قال هذا الكلام. لكن الحمد لله انفضحوا، عرف الناس أن هؤلاء خارجون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة. نسأل الله أن يهديهم وكل المسلمين شرهم. في الختام أيها الأخوة الكرام، هذا الموضوع، موضوع الخوارج وصفاتهم وأصولهم وعقائدهم، موضوع خطير، ويجب علينا أن نحذر شبابنا وأن ننبههم حتى لا يقع الفأس في الرأس، وحتى لا نندم ساعة لا ينفع الندم. فكم من شخص يعني يبكي الليل والنهار على ابنه الذي جنى جناية فضحته في العالمين. سمعتم من قتل خاله، ومن قتل ابن عمه، ومن قتل ابن خالته، ومن يدعو إلى قتل أبيه وقتل أمه، نسأل الله العافية. بلغ بهم هذا إلى حتى الوالدين والأقارب، فقبح الله هذا المنهج الخارجي، وقبح الله من سار عليه ودعا إليها وشجعها وسكت عنه أو أيده بأي أنواع التأييد. كل هؤلاء مجرمون مشاركون في الظلم والعدوان على المسلمين، سيخزيهم الله عز وجل جميعا، كلهم سيخزيهم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. والإيواء يشمل النصرة والتأييد والإخفاء. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله، واحفظ الإسلام وبلاد المسلمين، احفظها يا ربي يا كريم، واقطع دابر الخوارج وأهل الأهواء، واكفناهم بما تشاء وأنت السميع العليم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج هموم المسلمين، ونفس كرباتهم، واقض الدين عن مدينهم، وارحم ضعفهم، وتول أمرهم، واجمع كلمتهم يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وجزاكم الله خيرا على حضوركم ومشاركتكم. أشكر الشيخ على ما قدم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.